من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء 12 وتليه حلقة جديدة من وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء. تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج عددا من التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية بشأن خطوات وطرق التصويت في الانتخابات. ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ غدا، ويستمر حتى بعد غد، وذلك في الساعة 9 صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة. من جانبه أعلن المستشار القانوني لوزارة الهجرة عادل عمران أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج سيجرى عبر البريد السريع، وأشار إلى أن آلية التسليم عبر البريد السريع استحدثتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للتخفيف على المصريين المقيمين بالخارج في ظل تفشي وباء كورونا، مع مراعاة قواعد الدول التي تلزم المواطنين بعدم التجمعات. أكد وزير المالية محمد معيط أن موازنة العام المالي الحالي 2020-2021 تضع ضمن أهدافها الرئيسية استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا واجتماعيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية. وشدد وزير المالية على حرص الحكومة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدود الدخل، وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. صرح مصدر أمني بأنه وقع صباح اليوم حادث مروري أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، مما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات المواد البترولية واشتعال النيران بالسيارة وامتدادها لعدد من السيارات الموجودة بالطريق. وقد أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. هذا وقد انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. النبأ الأخير، أعلنت مصادر عسكرية صومالية مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار ضخم استهدف قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشيو. وأفادت المصادر بأن سيارة مفخخة هاجمت معسكرا تابعا للجيش الصومالي بالقرب من القرية الرياضية في العاصمة. من القاهرة استمعتم لأنباء 12، كنت معكم هشام محفوظ، شكرا لكم. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، فريق عمل الصباح مستمر معكم، خرجنا العزيز وليد صملوطي، مهندس صوت رأفت موسى، وطبعا كانت معهما زميلة ماء حسان. ويسعدني أن أستأنف معكم هذا الجزء المتبقي من مصر لحظة بلحظة هشام محفوظ. ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور أسامة قناوي، خبير الموارد البشرية. أهلا بك دكتور. طبعا أبنائنا شبابنا من طلاب الثانوية العامة، طبعا نهنئهم على نجاحهم في الثانوية العامة، لكن لو عدنا بالذاكرة دكتور أسامة في هذا التوقيت ونحن في دائرة الاختيار للمستقبل، لو أن هناك ما تقدمه من نصائح من إرشادات حتى يكون الاختيار لدى أبنائنا سليم في عدم يعني التركيز على المجموع بقدر ما نركز على ما يمكن أن يكون سبب حقيقي لمستقبل أفضل إن شاء الله. عايزين نهني كل ولادنا، نقول لهم ألف مبروك على الدرجات اللي انتوا حصلتوا عليها، وألف مبروك إن كنتوا عديتوا مرحلة الثانوية العامة. النهاردة تنتقلوا لمرحلة بقى جديدة هي مرحلة تحديد المصير. الثانوية العامة ليس تحديد المصير إطلاقا، ولكن هو اختيارك النهاردة اللي انت هتختاره بقى في التنسيق، هو ده اللي هيحدد مستقبلك شكله. ارجوك اقفل ودانك تماما عن اي حد يقول لك مجموعه كبير خساره لازم تروح كليه قمه، خساره انك انت المجموعه ده ما تروحش بيه طب او هندسه. لم تعد هناك كليات قمه، ولكن هناك كليات تستطيع ان تخرج شباب يجدوا وظيفه توافق امكانياتهم طموحهم وملكاتهم. رقم 2، احط كده ورقه وقلم جنبك واكتب ايه الحاجات اللي انا متميز فيها. أنا متميز مثلا في أعمال رياضية، متميز في بحث وتمحيص حاجة معينة، متميز في مثلا فنون معينة، إيه المهارات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك والموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك عشان تقدر تحدد بيها مصيرك في المستقبل بشكل. رقم ثلاثة ودي مهمة جدا، إيه هي؟ اسأل أصحاب الخبرة. تسألش يعني أصحاب الخبرة يعني الناس اللي هم داخل الكليات قبليك، أنت كان ليك طموح في كلية معينة، يا ترى أخبار الكلية دي، أخبار المذاكرة إيه، أخبار المشروعات إيه، طبيعة العمل فيها تكون شكله إيه. رابع حاجة اسأل سوق العمل. أنا النهارده مش هبقى فرحان إن أنا أتخرج من كلية وإن أنا أحمل شهادة وأبدأ بعد كده عندي معاناة إن أنا أدور على شغلانة، وكان ممكن أروح كلية ثانية تناسب إمكانياتي تناسب طموحي، الخريجين بتاعها عددهم معقول جدا، يا إما هاجد وظيفة في سوق العمل أو حتى هكمل جوه الكلية دي بسلسة المعيد وسلسة الدكتوراه وسلسة الجامعي وهكذا. نعم. آخر حاجة بقى اقعد في البيت مع بابا وماما وإخواتك الأكبر منك وقول لهم قراري كان كذا، إيه رأيكم؟ هل عندكم القدرة مثلا المالية أو القدرة المعيشية إن إحنا يعني تساعدوني في هذا القرار ولا لا؟ ليه؟ لأن ده مصيرك في الحياة. النهاردة مش بتطور إنك أنت تعدي مرحلة جامعية، لا، النهاردة حاطط عينك على الحياة بعد الجامعة، بعد الجامعة شكلها. نعم. وعايز انصحه برضو حاجة دكتور هشام، عايزك تستغل فترة الجامعة اللي هي 4 سنين او 5 سنين انها معسكر عمل بالنسبة لك. ليه؟ لانك انت في يوم الايام هتقابل واحد زي حالاتي انا كأسامة هلاوي هيقابلك في مقابلة شخصية، فارجوك اوعى تدخل عليا بالشهادة بتاعتك ده، لا انا عايزك وانت في الكلية كده كل اجازة كبيرة عندك 3 اشهر الصيف خد دورة تدريبية، خد دورة تدريبية في اللغات، خد دورة تدريبية في الموارد البشرية، خد دورة تدريبية في الإنجليزي، خد دورة تدريبية في نظم المعلومات، اعرف حاجات معينة، خد دورات تخصيصية ليك أنت. الله عليك لما تجيب إن شاء الله بعد ما تتخرج وتعمل انترفيو معايا أنا، ويكون معاك ملف كبير جدا مليان عدة شهادات أنت خدتها، تتكلم قصادي بثقة، تتكلم قصادي بأريحية، تتكلم قصادي إنك أنت واخد دورات تدريبية مثقف وعلى مستوى عالي جدا من هذا الموضوع. حط في اعتبارك انك انت بتكسب من النهارده اللجنه الاولى والخطوات الاولى في مستقبل حياتك شكله. خبير الموارد البشرية أستاذنا الدكتور أسامة قناوي، شكرا جزيلا، هذه النصائح الغالية، وشبابنا وأصدقائنا أبنائنا الطلاب إن شاء الله هذه النصائح تكون موضع التنفيذ وتوضع في الاعتبار عند صناعة قرار الاختيار إن شاء الله. كل التحية، شكرا جزيلا. خذ وقتك دكتور أسامة، خذ وقتك، اسمع القرار جيدا وخذ القرار بأريحية. شكرا يا فندم. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم يا سادة، وهذا موجز أنباء 12:30. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الطبية في شهر يوليو الماضي. وزارة الدولة للهجرة تعلن أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ سينطلق غدا وبعد غد عبر البريد السريع. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد مساندة ودعم الجامعة بشكل مطلق للبنان لمواجهة تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت. الرئيس الأمريكي يشارك غدا في مؤتمر باريس لدعم لبنان عبر الفيديو كونفرنس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي. وزير المالية يؤكد حرص الحكومة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدود الدخل. إصابة 5 أشخاص جراء حادث مروري على الطريق الدائري ناتج عن انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران وامتدادها لعدة سيارات بالطريق، وقد تمت إعادة حركة المرور لطبيعتها. قوات الأمن العراقية تداهم أوكارا وكهوفا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين. مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء انفجار استهدف قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وألمانيا والمكسيك والبرازيل. من القاهرة سمعتم لأنباء 12:30. الشيوخ الأصلي إن هو يعني بنجيب الخبرات المتراكمة واللي أفرزتها السنين عشان تقوم يعني بالمشاركة ودعم النقاش من خلال خبرات كبيرة جدا جدا. اختاروا غير الأفضل ليكم والبلدكم. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين، وهذا الجزء المتبقي من هذه الفترة على الهواء مباشرة مصر لحظة بلحظة، وهذا توقيت اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هناك كلمات رقيقة جدا بنبض الوطنية الحقيقية كتبها أحد الشعراء وشد بها الشيخ السيد النقشبندي. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها، والشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعطر تسبيحها، والقلب مرعاها، مآذن النور في آفاقها سطعت، كأنها أعين بالنور ترعاها. حول هذه الكلمات ستدور الحوارات والأسئلة التفاعلية فيما بيننا أعزائي المستمعين. نتلقى اتصالاتكم على 25792303. مخرجنا العزيز زميل وليد صملوط يتلقى هذه الاتصالات، وأتشرف بالاستماع إلى إجاباتكم وأنقلها على الهواء لأقدمها لجميع المستمعين. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. يعني القراءة المعمقة لهذا البيت، ما تتلقاه عزيزي المستمع من أحاسيس ومشاعر من هذه الكلمات؟ قيمة عطفا بعد الفعل يحرسها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. مرة أخرى الرقم 25792303. وبعدما نتلقى إجابات حضرات المستمعين ونذكرها على الهواء مباشرة، طبعا سيكون معنا الأستاذ الدكتور محروس محمد، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بني سويف، ويقدم لنا قراءة تحليلية معمقة لهذه الكلمات. زميلي وليد الصملوطي يقول الكلمات الآن بصوت الشيخ سيد النقشبندي معنا. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها. حينما نقف عند كلمات هذه القصيدة التي كتبها الشاعر، هل هو الشاعر عبد الفتاح مصطفى أم الشاعر نزار قباني أم الشاعر أحمد شوقي؟ طبعا يعني بسهولة شديدة جدا معظم الابتهالات التي شدى بها الشيخ سيد النقشبندي كتبها شاعر كبير جدا جدا، وهذا الشاعر كان أحد الأسباب التي جمعت ما بين الموسيقار بليغ حمدي والشيخ سيد النقشبندي، وبذلك استمعنا واستمتعنا بالعديد من الأناشيد والابتهالات الجميلة جدا، مولاي إني ببابك قد مددت يدي، والكثير من الروائع الغنائية والابتهالية التي شدى بها الشيخ سيد النقشبندي. ما زلنا في انتظار اتصالات حضرات المستمعين على 25792303. كنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. طبعا سنأخذ الجزء الباقي من هذه الأنشودة للشيخ سيد النقشبندي في فاصل قادم إن شاء الله. فهناك مآذن النور في آفاقها سطعت كأنها أعين بالنور ترعاها، يا رب وفق حماة الأرض أن يصل تاريخها بغد في الغيب يلقاها، يا ربي ندعو والأرواح خاشعة والنفس تائبة والعقل ماتاها. إجابات كثيرة جاءتنا وقدمها لنا الزميل وليد الصملوطي. الشاعر خالد إبراهيم يقول كاتب هذه الكلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، ويعني هذه إجابة نشكر الشاعر خالد إبراهيم عليها، إلى جانب أنه تحدث وقدم لنا كلمات رقيقة جدا جدا تؤكد بالفعل تفاعله مع هذه الكلمات التي كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى. ويشرفنا أن يكون معنا الآن الأستاذ الدكتور محروس محمد، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بني سويف. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا دكتور هشام، كل لحظة وحضرتك دايما طيب. مصر الكنانة في هذا التوقيت تستوفي مشوارها النيابي والبرلماني، مصر في هذه الآونة يعني نحاول بجهد الطاقة أن نتماسك فيما بيننا لتستكمل مشوار بنائها، ولقد كتب لنا شاعرنا هذه الكلمات التي شهد بها الشيخ سيد النقشبندي، وبالتأكيد الأستاذ الدكتور محروس محمد محمد أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، له قراءة أكثر تعمقا مما يعني تقدم بها الأصدقاء المستمعين وتقدمت بها أنا أيضا جهد طاقتي. تفضل يا دكتور. شكرا دكتور هشام، وطبعا الأبيات رائعة من القلب كما يقولون. نعم. قالها الشاعر عن مصر، ومصر هي ملاذ العالم العربي والإسلامي في كل آونة وفي كل عصر، وهي في عيون الشعراء دائما هي الوطن، حتى غير الشعراء، الشعراء غير المصريين كان لهم أشعار في حب مصر. نعم. هذا الشاعر الذي يقول هذه الأبيات: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. نعم. مصر الكنانة، حقيقة كلمة كنانة وقنانة بالقاف وشنانة كلها بمعنى البعبة التي يوضع فيها السهام. نعم. فعندما يقول الشاعر مصر الكنانة، هذا تعبير يعبر عن قوة مصر. صحيح. على مدار العصور، فهي الحصن الذي تحطمت عليه سيوف الأعداء وتحطم عليه الغزاة، وكما يقولون مصر مقبرة الغزاة، فهي كنانة الله في أرضه. وهذه الكلمة على فكرة كلمة متداولة عبر التاريخ. نعم. ليست ابنة العصر هذه الكلمة، ولكن هي متداولة عبر التاريخ. مصر الكنانة هي جعبة السيف، والكنانة هو كما يقولون الشيء المكنون، هو الشيء الجوهر أو الثمين أو الذرة. فعندما يقول مصر الكنانة، هو يعبر هنا عن القوة، بدليل أن بعد ذلك الشطر الثاني من البيت: الله يحرسها عطفا ويرعاها. نعم. فإذا كانت مصر القوة، فإن هذه القوة موهوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله حارسها على مدار الأزمنة، والتاريخ يؤكد ذلك. وعندما يقول الشاعر الله يحرسها عطفا ويرعاها، هي حراسة ورعاية. لا، وعطفا يعني قيمة عطفا هنا، يحرسها عطفا، يعني الكلمة هنا أضافت إلى المعنى عمقا شديدا جدا، يعني لا ليس عطف عادي، لا هو عطف أو حراسة من القلب، من الأعماق. بالضبط. نعم. عطفا هو كلمة عطف في اللغة، يعني مالة. وعطف إذا كانت من الإنسان للإنسان، فهو شيء من الحنو وشيء من الشفقة، أما إذا كانت من الله فهو شيء من التفضيل وشيء من الرحمة. فالله عندما يعطف على عبد فقد فضله ورحمه. فعندما يقول الشاعر الله يحرسها عطفا، فهو يحرسها رحمة منه، ويحرسها حبا لمكاناتها وحبا. نعم. لهذه البلد، لأن هذا البلد هو بلد آمن، كما جاء في على لسان سيدنا يوسف بقوله تعالى: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالقرآن عبر بهذا ليؤكد مصر، يعني منذ أيام الفراعنة حتى الآن، لأنه سيدنا يوسف كان في عصر الفراعنة، فعندما يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي مصر بلد الأمان، هو يتكلم عن أناس خارج مصر، خارج مصر. نعم. فتصبح مصر هي ملاذ آمن لكل خائف ولكل لاجئ، وهذا الذي يمتاز به على فكرة الشعب المصري والبلد مصر، هي الحقيقة عندما يلجأ إليها لاجئ فإنها تتبناه وتعطيه أكثر مما تعطي أهلها. وإحنا جربنا هذا عندما سافرنا خارج بلادنا. لا أحد يعطي للوافد حقا أكثر مما تعطيه مصر للوافدين عليها. لا. ما بالك لأبنائها ولذويها ولأهلها. وبالتالي إن الشاعر عندما يعبر عن هذه المعاني، هي معاني خارجة من القلب وخارجة من الواقع، يؤيدها الواقع ويؤيدها التاريخ. نأخذ فاصل ثم نواصل الحوار مع الأستاذ الدكتور محروس محمد، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف. نعم. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعتها. أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. أحبها المعاصرة على هواء القاهرة في الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. طبعا بنشكر الأصدقاء المستمعين الذين تفاعلوا معنا، الأستاذ محمد البراشي والأستاذ أحمد عبد البديع أستاذ لغة عربية، والأستاذ مصطفى محمد محمود طه، والأستاذ سيد بيومي وعادل المصري، وأحمد عبد النبي، محمد المهدي شرف الدين، طلعت إبراهيم، مجدة إبراهيم، وعمر متولي، ومحمد كمال الدين، نادر علي، شيرين فهمي، وكل بالفعل لديه كلمات تؤكد بالفعل هذا التفاعل الوجداني والوطني مع هذه الكلمات. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. وطبعا الأستاذ الدكتور محروس محمد، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بني سويف، يعني هناك سؤال من أستاذ عادل المصري: السنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبحها والقلب مرعاها. وفي سؤال أيضا من الأستاذة شيرين فهمي بتقول: ما معنى مرابعها؟ طبعا المرابع أستاذنا الدكتور يعني شكلها من فصل الربيع يعني. نعم نعم نعم، اتفضل يا دكتور. المرابع، ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها. المرابع من الربيع كما نعم. هو هي المكان الذي ينزل فيه مطر الربيع. نعم. فيكون مكان إقامة ومكان استقرار وازدهار، ويصبح هذا المكان مأهولا بالزرع ومأهولا بالسكان. فلذلك مصر النيل الذي يجري فيها من الجنوب إلى الشمال عبر الزمان، عشان من أجل ذلك يدعو الشاعر أن يحمي مرابع مصر. الشمس عين لها والليل نجواها، طبعا هذا المعنى. السؤال الثاني: والسنبلات تصلي في مزارعها، هو يؤكد كلمة المرابع هنا. السنبلات تصلي في مزارعها، وطبعا هذه الاستعارة وهذا المجاز الموجود في كلمة السنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. معنى ذلك أن المرابع التي تمتلئ بالأشجار والزروع والثمار تؤتي السنبلات صلاة، فكأن السنبلة تصلي وكنها تصلي، لأنه على فكرة هو بيعطفها على والليل نجواها السابق عليها في البيت الثاني. الليل نجواها، طبعا اللغة العربية عندما نقول إيه أو تقول العرب نهار صائم وليل قائم، نهاره صائم وليله قائم، عندما تمتدح شخصا نعم. فهو امتدحت الزمان ويقصد أهل الزمان. فهو الليل مصر ليل نجوى من أهلها لله سبحانه وتعالى، فكأنهم يقومون الليل، والسنبلات كما تقوم تصلي معهم، هم يقومون مناجاة لله، والسنبلات تصلي معهم أيضا، لأن كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. فهكذا الشاعر يعبر تعبيرا إسلاميا: والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها، يعني العطر الذي يفوح من الثمار ومن الزهور والأشجار هو تسبيح، كأن أيضا ليس فقط السنبلة التي تعطي الثمرة التي تؤكل، بل حتى الزهرة التي لا تؤكل وتشم فهي أيضا تسبح بحمد الله في هذه البلد. أفهم من هذا التوضيح والتحليل اللغوي أستاذي الدكتور محروس محمد أستاذ رئيس قسم اللغة العربية بآداب بني سويف أنه مصر بطبيعتها متدينة، الأرض والشعب والنبات وكل مظاهر الحياة في هذا الوطن وطن صالح مبارك مليء بالبركات، وطن طيب، فالله يحرس هذا الوطن الطيب فمنه وإليه طبعا. نعم. مصر بلد الأنبياء وبلد الأولياء والشرفاء، بلد الأوفياء، ولذلك مصر هي بلد الأزهر، بلد متدينة بطبيعها على فكرة. نعم. والتاريخ والدراسات التي تدرس الأيديولوجية وتدرس ثقافة الشعوب تعلم منها تماما أن مصر أو المصريين متدينون بطبعهم، ولذلك هذا البلد هو بلد آمن، عندما لأن الأمن يأتي بأمن أهلها لمن يدخل عليهم، فالأمن والأمان يأتي من أمن هؤلاء الذين يسكنون هذا البلد، وبالتالي هنا تحقق الأمن الذي عرفت به مصر عبر التاريخ. فاصل ونواصل الحوار مع دكتور محروس محمد أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بني سويف لو تسمح يا فندم. معكم مصر لحظة بلحظة، مصر لحظة بلحظة واللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونجدد طبعا التحية للأستاذ دكتور محروس محمد أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بني سويف. من جديد نرحب يا دكتور. المستمع مجدة إبراهيم، طبعا هناك ثناء كبير جدا جدا على التبسيط والتحليل الجميل والرائق من حضرتك لهذه الكلمات التي هناك إجماع على أنه هذه الكلمات للشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. طبعا شاعر عبد الفتاح مصطفى يعني يصعب في هذه العجالة أن نتحدث عنه، ساحة الغفران، هذه الصورة الغنائية، ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي، ماشي في نور الله، طبعا عبد الفتاح مصطفى، وكل الأناشيد التي كتبها أو تشهد بها عبد الحليم حافظ، أنا من تراب وعتوتة والساقية وما إلى ذلك. بتسأل مجدة إبراهيم بتقول عاوزة من حضرتك يعني تحليل كده مبسط لقول الشاعر: يا رب وفق حماة الأرض أن يصل تاريخها بغد في الغيب يلقاها، يا رب ندعوك والأرواح خاشعة والنفس تائبة والعقل متاهة. يا رب وفق حماة الأرض أن يصل تاريخها بغد في الغيب يلقاها. نعم. لغد في الغيب يلقى. نعم. هو دعاء مستمر، ندعوك يا رب في البيت الثاني. نعم. والسنبلات تصلي في البيت الثالث. بعد ذلك يكمل الشاعر هذا الدعاء: يا رب وفق حماة الأرض أن يصلوا تاريخها. نعم. حماة الأرض أن يصلوا تاريخ مصر القديم، هو تاريخ حضاري وتاريخ أمن وأمان وتاريخ قوة وعزة. نعم. يفتخر بها الأسلاف والأجداد. والشاعر يدعو أن يأخذ السلف عن الخلف هذا الإرث الحميد الذي عرفت به مصر، فأن يكون التاريخ موصولا حديثه بقديمه. نعم. فيأتي الحديث ليؤكد المعنى القديم، فهو الشاعر يجعل من دعائه أن يجعل مصر بلد الأمن والأمان كما كانت تبقى ولا تزال هكذا، هي شعار لهذا البلد الذي يلجأ إليه الناس ويبش في وجوه كل من يلجأ إليه. وهذا المعنى تكرر عند أكثر من شاعر، يعني يا مصر، يا كلام أحمد شوقي: يا مصر يا أرض السماحة والندى، يا واحة يسعى إليها المقهور، في وجهها للزائرين بشاشة ورحابة ومودة وسرور. هذا المعنى الذي يؤكده الشاعر يريد أن يكون مستمرا في أهل مصر مهما لاقوا من يعني مشاق، ومهما بذلوا من جهد في أن يبقوا على هذه القمة التي وضعها الله عليها، وضع الله عليها أهلها. طبعا. فنسأل الله أن يبقي مصر على قمة الهرم العربي والإسلامي. وهناك حماة الأرض كناية طبعا عن رجال القوات المسلحة، يعني منذ عهد مينا وحتى الوقت الراهن، وحماة الأرض الجيش يعني دائما يدافع عن الأرض من أيام حطين وعين جالوت، و بالأمس القريب يعني قواتنا المسلحة وعبور خط بارليف واقتحام يعني قناة السويس وانتصار الكرامة حرب العاشر من رمضان طبعا ليس ببعيد أستاذنا الدكتور. والنهاردة برضو حماة الأرض قواتنا المسلحة تواجه الإرهاب لكي تؤمن هذا الوطن، الحدود الشمالية والغربية طبعا. حماة الأرض هم درع مصر، وكما قال السادات: ليأمن أو ليطمئن المصريون أن لبلدهم درعا وسيفا. نعم. فالحقيقة الجيش المصري هو الذي جعله الله جيشا راشدا. نعم. يحمي البلاد، ولذلك الشعر يقول: وفق حماة الأرض، ما قالش حماة مصر. الله. على فكرة حماة الأرض معناها ده تعبير جامع، أن هذا البلد عندما استنجد به أهل ليبيا فكان ملبيا، كان منجدا له. نعم. كان نعم. منجدا له. والحقيقة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هذا الجيش جيش قوي ومن أقوى الجيوش، ورشيد أيضا، ورشيد صحيح. كلمة رشيد أنا اعتززت بسماعي لهذه الكلمة، لأن الجيش وقوة الجيش لا تستخدم إلا في نصرة الحق، بخلاف ما نراه من حولنا من أن جيوشا أخرى تستخدم في نصرة الباطل أو لتحقيق أغراض ومصالح ذاتية. أما مصر وهي مصر العروبة ومصر الإسلام ومصر الحق، الآن هي التي تحمي الحق وهي التي تذود عنه. ولذلك عندما قيل أن مصر تحارب الإرهاب عن العالم، نعم، يعني أستاذ الدكتور نعم. أستاذ الدكتور محروس محمد، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بن سويف، نحن على مشارف دقات الساعة الواحدة، بنشكر حضرتك جدا جدا على هذه القراءة المعمقة لهذه الكلمات للشاعر عبد الفتاح مصطفى التي شهد بها الشيخ سيد النقشبندي، ثناء غير عادي من حضرات المستمعين في اتصالاتهم التليفونية التي جاءتنا على 25792303، كل التقدير كل التحية، شكرا جزيلا. Thank you. منذ تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السيدات والسادة من القاهرة نحييكم، وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة، تليه حلقة جديدة من وراء الحدث. موجز الأنباء. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمتابعة المستمرة والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين والاستغاثات الطبية خاصة لمصابي فيروس كورونا. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الاستجابة لاستغاثات المواطنين الشهر الماضي. بدأ اليوم الصمت الانتخابي الدعائي في انتخابات مجلس الشيوخ، وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنه لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين في العاصمة بيروت. يأتي ذلك بعد 4 أيام من الانفجار الضخم الذي هز ميناء العاصمة اللبنانية وأودى بحياة أكثر من 150 شخصا حتى الآن. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الهولندية وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان اليوم متأثرة بإصابتها في الحادث. نفذت الاستخبارات العراقية عمليات أمنية لملاحقة الإرهابيين في محافظة صلاح الدين، وتمكنت القوات العراقية من اعتقال 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء كانوا قد هربوا من محافظة كركوك إلى صلاح الدين. سجلت تشيك اليوم أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضي، وقد حذر مسؤول الصحة في تشيك من عودة بعض الإجراءات الاحترازية بدءا من موسم الشتاء القادم للحد من تفشي الوباء بشكل أكبر، خاصة مع بدء عودة الحياة لطبيعتها. النبأ الأخير: لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم جراء استمرار هطول الأمطار الموسمية على كوريا الجنوبية منذ أكثر من شهر. وأوضح مسؤول حكومي أنه تم إجلاء نحو 2000 شخص بعد أن تسببت الأمطار في انهيار نحو 100 متر من حاجز للفيضان في الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية. من القاهرة استمعتم أيها السادة لأنباء الساعة الواحدة، كنت معكم هشام محفوظ، شكرا لكم.